بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع أيها الإخوة الحديث عما يتعلق ببقية أحكام المضاربة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب المضاربة. قال: فصل. وللمضارب أن يأخذ مضاربة أخرى إذا لم يكن فيه ضرر على الأولى. يعني المؤلف رحمه الله تعالى يبين بأنه لا يمنع أن يجمع المضارب بين مضاربتين، يعني أن يأخذ مالا من شخصين، لكن شريطة ألا يكون ما يأخذه ثانيا يترتب عليه ضرر على ما أخذه أولا، فإن ترتب عليه ضرر فلا، بقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. وقد علل المؤلف رحمه الله تعالى بأنه لا يمكن استيفاء منافع الإنسان من شخص واحد، فإذا لم تكن هناك مضرة تلحق بالأول فلا يمنع أن يأخذ مضاربة أخرى مع موافقة الطرف الأول. قال: لأنه عقد لا يملك به منافعه كلها. يعني لأن رب المال الأول لا يملك بالعقد الجائز منافع المضارب كلها، بل يملك ما يتعلق بما جرى العرف به من وقت العمل. قال: فلم يملك عقدا آخر كالوكالة، فإن كانت الثانية تشغيله عن الأولى لم يجز، لأنه تصرف يضر به فلم يجز كالبيع بغبن. هذا سبق أن تحدثنا عنه. قال: فإن فعل ضم نصيبه من الربح في الثاني إلى الربح الأول. يعني يقول المؤلف: لو قدر بأنه تجاوز الحد وأخذ مضاربة أخرى ولم يراعي الطرف الأول أي رب المال الأول، فإنه في هذه الحالة إذا ربح أيضا في المضاربة الأخرى فإنه يضم ربحه إلى الربح الأول في المضاربة الأولى التي التزم بها أو التي عقد العقد مع صاحبها أولا. نعم. فإن فعل ضم نصيبه من الربح في الثاني إلى الربح الأول فاقتسماه، لأن ربحه الثاني حصل بالمنفعة التي اقتضاها العقد الأول. قال رحمه الله: وإن فعل ذلك بإذن الأول جاز. لكنه لو استأذن رب المال الأول فذلك جائز، لأنه حق له وقد تنازل عنه فجاز ذلك للمضارب. قال: وإن فعل ذلك بإذن الأول جاز، لأن الحق له فجاز بإذنه. لأن الحق له الضمير يعود إلى رب المال الأول، لأن هذا حق له، فله أن يأذن للمضارب بأن يأخذ مضاربة أخرى، ولو قدر أنه حصل نقص أو تقصير فإنه قد أذن بذلك فلا يأثم المضارب الثاني. قال: فإن أخذ مالين من رجلين واشترى بكل مال عبدا فاشتبها عليه. هذه مسألة أخرى. يعني يقول المؤلف: لو أن المضارب أخذ مالين من رجلين فاشترى بهما عبدين، هنا لا يخلو، إما أن يكون قد علم ما يخص كل واحد منهما فهذا لا إشكال فيه، لكن المشكل وهو ما ذكره المؤلف أن يلتبس عليه الأمر فلا يدري أهذا العبد للرجل الأول أو هو للرجل الثاني، فيحصل اللبس، فما المخرج من ذلك؟ هل يتحمل هو ذلك ويأخذ العبدين ويدفع القيمة للرجلين أو ماذا يحصل؟ قال: فإن أخذ مالين من رجلين واشترى بكل مال عبدا فاشتبها عليه، ففيه وجهان: أحدهما يكونان شريكين فيهما. إذن الطريق الأول وهذا هو الحل وهو رأينا طيب أن يشترك في الاثنين، فهذا مخرج من المخارج، ويباعان ويقتسمان الثمن. يكونان شريكين فيهما كما لو اشتركا في عقد البيع، والثاني يأخذهما العامل وعليه رأس المال لأنه تعذر ردهما بتفريطه، فلزمه ضمانهما كما لو أتلفهما. يعني هو حقيقة من المفروض أن يضع علامة أو يبين الفرق أو يدون ذلك حتى لا يحصل اللبس، لكنه فرض وقص فيتحمل على الوجه الثاني ما يترتب على ذلك، وهو أنه يتحمل القيمة فيدفعها للرجلين ويصبحان ملكا له. نعم يعني ما هو الراجح، يعني الأخ يسأل يقول ما هو الراجح، يعني هو حقيقة إن نظرنا إلى جانب التيسير والتخفيف فهو جمعهما، ولكن حقيقة هذه تحتاج إلى تفصيل. إن كان ثمنهما متساويا فلا شك بأن الرأي الأول إنما هو أولى لأنه لا يتضرر واحد منهما، لكن إن اختلف ثمنهما ففي هذه الحالة أيضا يختلف الأمر. إذن يعني في كل يعني إذا نظرنا إلى الأول من ناحية أن المال لم ينقص أحد الشخصين، لأنه إذا بيع قد يكون هذا دفع أكثر وهذا أقل فيتضرر أحدهما، ففي هذه الحالة يكون الرأي الثاني أرجح. أما لو تساوت القيمة ولم يتضرر فلا شك بأن الوجه الأول أرجح، ومعنى وجه في المذهب تخريج على قواعد المذهب. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا دفع إليه ألفا ثم دفع إليه ألفا آخر، يعني دفع شخص إلى شخص ألفا ليضارب به، ولكنه بعد ذلك دفع إليه ألفا آخر، هنا لا يخلو، إما أن يكون دفعه للألف الثاني جاء قبل عقد المضاربة أي قبل البدء في التصرف، فهذا لا إشكال فيه، يضم الألف الثاني إلى الأول وتكون مضاربة ثانية. الصورة الأخرى أن يقدم له ألف ويبدأ المضارب في تقليب التجارة أي في العمل بها، ثم يقدم له ألفا آخر، فلا يجوز له أن يضمه إلى الأول بل يكون بعقد مستقل، إلا إذا باع يعني قلب التجارة في العقد الأول في الألف الأول ثم نض المال يعني صار نقدا، ثم عرف رأس المال صاحب المال حقه وعرف الربح، حينئذ له أن يضمه إلى الألف الأول ويصير عقدا واحد في مضاربة واحدة. قال: وإذا دفع إليه ألفا ثم دفع إليه ألفا آخر لم يجز له ضم أحدهما إلى الآخر، لأنه أفرد كل واحد بعقد له حكم. هذا إذا بدأ نفذ العقد، أما لو دفع إليه ألف ثم أتبعه بألف آخر قبل أن يتم العقد فله أن يضيفه إليه. نعم. قال: لأنه أفرد كل واحد بعقد له حكم فلم يملك تغييره. قال: فإن أمره بضمهما قبل التصرف فيهما أو بعد أن نضى جاز. إذا متى يصح أن يضم الألف الثاني إلى الألف الأول دون منع؛ في حالتين: الحالة الأولى أن يكون ذلك قبل أن يتصرف في الألف الأول فيضم إليه الثاني وتكون مضاربة واحدة. الصورة الثانية أن يكون قد تصرف في الألف الأول ولكنه نض المال يعني عرف رأس المال والربح، فحينئذ له بعد ذلك أن يضيفه عند تقريب التجارة مرة أخرى. قال رحمه الله تعالى: فإن أمره بضمهما قبل التصرف فيهما أو بعد أن نضى جاز وصارا مضاربة واحدة. قال: وإن كان بعد التصرف قبل أن ينضى لم يجز. يعني إن كان قبل التصرف ولكن قبل أن ينضى لا يجوز. قال لم يجز لأن حكم ما تصرف فيه قد استقر. يعني ما استقر حكم ما تصرف به وهو العقد الأول، الألف الثاني قد استقر، فلا يضيف إليه الألف الثاني إلا ألا يكون حصل تصرف أو عرف رأس المال والربح ونظ ذلك أي تحقق وظهر. قال: لأن حكم ما تصرف فيه قد استقر فصار ربحه وخسرانه مختصا به، فضم الآخر إليه يوجب جبر وضيعة أحدهما بربح الآخر فلم يجز. فلم يجز، لأنك كيف تجبر خسران الأول بربح الثاني مع أن الثاني لم يضم إليه، لكن لو ضم إليه صار مضاربة واحدة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وليس للمضارب ربح حتى يوفي رأس المال. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ليس للمضارب. من هو المضارب؟ هو العامل. هناك رب المال وهناك المضارب. المضارب يعطلق عليه العامل لأنه هو الذي يعمل في التجارة، يدورها، يقلبها. إذن يقول هنا: ليس للعامل ماذا ربح حتى يستوفى رأس المال. ما معنى يستوفى؟ يعني يعرف رأس المال ويسلم إلى صاحبه. يستوفى رأس المال يعني يسلمه لصاحبه أي رب المال، ثم بعد ذلك يبقى الربح فيشتركان فيه حسب اتفاقهما. قال رحمه الله: وليس للمضارب ربح حتى يوفي رأس المال، لأن الربح هو الفاضل عن رأس المال. يعني حتى يوفيه لصاحبه أي يسلمه إياه، لأن الربح هو الفاضل عن رأس المال يعني الزائد. هناك رأس المال، نفرض أن شخصا أعطى شخصا 10,000 ليضارب بها، ثم ضارب بها فبلغت 12,000. رأس المال هو 10,000، هذه ملك لرب المال لا يشركه العامل فيها. ثم يأتي بعد ذلك الربح وهو 2,000، هذا يشترك فيه العامل ورب ورب المال على حسب اتفاقهما. إن قلنا على النصف يكون لكل واحد منهما 1,000، ويختلف باختلاف تخصيص نصيب كل منهم. قال رحمه الله: لأن الربح هو الفاضل عن رأس المال، فلو ربح في سلعة وخسر في أخرى، أو في سفرة وخسر في أخرى. هذا هو شأن التجارة أيها الإخوة، يعني شأن المضاربة أنه قد يسافر بالمال فيربح في سفرة، ولكنه يخسر في سفرة أو سفرتين، وربما يربح في صفقة وصفقة أخرى، ثم تأتي صفقة ثالثة وربما رابعة فيخسر منها. إذن كيف نستطيع أن نضبط رأس المال؟ نضبط رأس المال بأن نجبره من الربح. إذا وجد ربح، كلما حصل نقص في رأس المال نأخذ من الربح ونجبره، فما زاد عليه يكون هو الربح. إذن يسمون الخسارة وضيعة، وما يكسبه يسمى ربحا، فالوضيعة دائما تجبر من الربح، إلا إذا حيز المال وأخذه صاحبه، حينئذ ينتهي الأمر. قال: فلو ربح في سلعة وخسر في أخرى، أو في سفرة وخسر في أخرى، جبرت الوضيعة من الربح. يعني جبرت الخسارة من الربح، أي الخسران يتمم ويكمل من الربح. قال: وإن تلف بعض المال قبل التصرف فتلفه من رأس المال. تلف المال لا يخلو أيها الإخوة، إما أن يكون قبل التصرف، يعني قبل أن يبدأ العامل في التجارة أي في تدويرها، وإما أن يكون بعد العمل في التجارة. فإن حصل التلف أو النقص قبل التصرف فهذا يكون من رأس المال ويتحمله رب المال، كما لو كان قبل القبض. أما إذا حصل النقص أو التلف بعد البدء في التصرف أي في العمل بالتجارة، فهذا حقيقة يجبر من الربح. قال: وإن تلف بعض المال قبل التصرف فتلفه من رأس المال، لأنه تلف قبل التصرف، لأنه تلف قبل التصرف أشبه التالف قبل القبض. فالذي يتلف قبل القبض يتحمله صاحبه، حتى المبيع إذا تلف عند صاحبه قبل أن يقبضه صاحبه المشتري فيتحمله ماذا؟ البائع. قال: وإن تلف بعد التصرف حسب من الربح لأنه دار في التجارة. ما معنى دار؟ يعني من الدوران، أي قلب في التجارة، أي تقلب فيها ودار. فإن اشترى عبدين بمئة فدار. انتبهوا لهذه الصورة التي جاء بها المؤلف. نعم. قال: فإن اشترى عبدين بمئة فتلف أحدهما وباع الآخر بخمسين، فأخذ منها رب المال 25، بقي رأس المال 50. انتبهوا لهذه الصورة. الآن قد ترون فيها تناقض، ولكن الواقع لا. يعني المؤلف رحمه الله تعالى يقول: لو كان رأس المال 100 فاشترى بها المضارب عبدين، كل عبد 50 ريال، ثم بعد ذلك تلف أحدهما، مات، هلك بأي صورة من الصور، وبقي الآخر، فباع الآخر 50، كم أصبح على رأس المال؟ 50 بدل 100. جاء رب المال فأخذ نصف 50، فلما أخذ رب المال 25 مثلا ريالا أو دينارا أو درهما حسب ما وقع في المثال، فإنه في هذه الصورة قد أخذ نصف رأس المال، فخفف الخسارة عمن؟ عن المضاربة، لأن 25 التي أخذ هي بمثابة 50، وبقي مال 25 التي سماها المؤلف 50 لأنها تمثل ذلك، لأنها النصف، بمعنى أنه لكي يصل إلى 50 لا بد من جبرانها من الربح. إذن هذه الصورة: اشترى بالمئة التي معه عبدين فتلف أحدهما مات مثلا، ثم باع الآخر 50 أي بنصف القيمة، جاء رب المال فأخذ نصف 50 أي 25، هذه 25 تؤثل 50، لأن نصف رأس المال في الأول 50، لأن 50 إلى 100 نصف 100 هو 50، الآن نصف ماذا؟ رأس المال 50، فنصفه 25، فأخذها. فقال المؤلف: وبقي 50، بقي 50 باعتبار ما كان في الحقيقة، وإلا هي 25. قال المصنف رحمه الله: فإن اشترى عبدين بمئة فتلف أحدهما وباع الآخر 50، فأخذ منها رب المال 25، بقي رأس المال 50. ورأس المال أحسن، ورب المال أحسن إلى المضارب، لأنه عندما سحب نصف 50 كانت هذه 25 بمثابة 50، فأصبحت الخسارة هنا كأنها 25 بدل أن تكون ماذا؟ أن تكون 50. قال: بقي رأس المال 50 لأن رب المال أخذ نصف المال الموجود، فسقط نصف الخسران. سقط نصف الخسران، نعم. قال: ولو لم يتلف العبد وباعهما بمئة هذه وعشرين. صورة أخرى يقول المؤلف: ولو لم يتلف العبد لكنه اشتراهما بمئة فباعهما بمئة وعشرين، أي كسب فيهما. إذا رأس المال 100 وكسب 20، نعم. قال: وباعهما بمئة وعشرين فأخذ رب المال 60. فأخذ رب المال 60، يعني أخذ كالصورة الأولى نصف رأس المال 50، وأضاف إليه الربع 10، فصار معه مال 60، وبقي 10 للعامل الربح، والخمسون التي هي نصف رأس المال. قال: ثم خسر العامل فيما معه 20. ثم التي مع العامل التي هي 50 لأن 10 ربح له، ثم خسر في 50 20، فصارت 30. فإذا ضممتها إلى 50 التي مع رب المال صارت 80، يعني رجعت 100 إلى 80. قال: ثم خسر العامل فيما معه 20، فله من الربح 5. فله من الربح ماذا؟ 5، لأنه لما خسر هنا ما صار معه شيء. إذن ماذا يعمل؟ رب المال كان قد أخذ من الربح ماذا؟ أخذ 10، وسدس 60 ما هو؟ إنما هو 10، فاقسم 10 على 2 يصير نصيب العامل من الربح 5. قال لأن الحسابية الذي يعرف الحساب يسهل عليه. نعم. قال لأن سدس ما أخذه رب المال ربح. وهو سدس ما هو عشرة. نعم. للعامل نصفه. ونصفه خمسة. وقد انفسخت المضاربة فيه فلا يجبر به خسران الباقي. ولكن المضاربة قد انفسخت لأن رب المال سحب الستين، فحينئذ لا يستحق العامل الخمسة. لماذا؟ لأن ما أخذ قد سحب من رأس المال فلا يستحق المعامل شيء، العامل شيء. قال رحمه الله وإن اقتسم العشرين الربح خاصة. هذه غير الصورة الآن. في الأولى كما ترون المئة والعشرين قسمت، فأخذ منها رب المال نصف رأس ماله الخمسين والعشرة التي هي الربح، وبقي مع العامل ستون، عشرة من الربح وخمسون هي رأس مال أو نصف رأس المال. الآن لا، ترك رأس المال، لم يتعرضا له في الصورة الأخرى سيأتي بلان، فاقتسما الربح. قال وإن اقتسما العشرين الربح خاصة ثم خسر عشرين فعلى العامل رد ما أخذه. نعود مرة أخرى، حينئذ الآن اقتسم الربح ورأس المال لم يتعرض له، فلما وضع كل واحد منهما العشرة بجيبه خسر العامل ماذا؟ عشرين، فرجع المال إلى ثمانين. نعم. قال فعل العامل رد ما أخذه. ولما كان العامل قد أخذ من الربح عشرة فيردها فيصبح المال تسعين، وأما العشرة التي أخذها رب المال من الربح فلا يردها لأنها ستصبح جبرا لرأس المال. قال فعل العامل رد ما أخذه وبقي رأس المال تسعين. نقص، لأن العشرة التي مع رب المال لا يردها. نعم، لأنه حصل نقص في رأس المال، لأن العشرة الباقية مع رب المال تحسب من رأس المال، تحسب من رأس المال، ورأس المال مئة، إذن هي له خاصة، ويتحول رأس المال من 100 إلى 90 ينقص. ومهما بقي العقد على رأس المال وجب جبر خسرانه من ربحه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى مهما بقي العقد واستقر على رأس المال دون أن يسحبه ربه ويتسلمه فإنه يبقى الجبران من الربح، يعني تجبر الخسارة دائما من الربح. قال رحمه الله وإن قسما الربح. قال أحمد رحمه الله إلا أن يقبض رأس المال صاحبه ثم يرده إليه، أو يحتسب حسابا كالقبض، وهو أن يظهر المال، أن يظهر المال ويجيء به فيحتسبان عليه. يقول الإمام أحمد هو كذلك، إلا أن يرد إليه المال، أي رأس المال، مرة أخرى، فإنه حينئذ يعود كما كان. قال فإن شاء صاحبه قبضه. قال ولا يكون ذلك إلا في النقد دون المتاع، لأن المتاع قد يتغير سعره، يعني المتاع إذا بيع يتغير سعره، قد يكون عشرة آلاف فإذا بيع لا يساوي إلا ثمانية أو تسعة أو أقل، أما النقد فلا يتغير لأن سعره ثابت ومستقر، فهو لا يتغير إلا بتغير ماذا؟ العملة. قال رحمه الله وأما قبل ذلك فالوضيعة تجبر من الربح. وأما قبل ذلك فالوضيعة تجبر من الربح، وذلك لو طلب أحدهما قسمة الربح دون رأس المال لم يلزم الآخر إجابته. يعني لو طلب أحدهما سواء كان رب المال أو المضارب قسمة الربح لا يلزم الآخر أن يستجيب له. قال رحمه الله تعالى لأنه لم يلزم الآخر إجابته لأنه لا يأمن الخسران في الثاني، وإن اتفق على قسمه أو قسم بعضه أو على أن يأخذ كل واحد منهما كل يوم قدرا معلوما جاز. جاز لأن حق لهما، هذا أمر يعود إليهما فلهما أن يتفق عليه. لأن الحق لهما ولا ضرر يلحق أحدهما، فإذا اتفق تم ذلك. قال ولو تبين للمضارب ربح لم يجز له أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال. ليس للمضارب أن يتصرف من ذات نفسه، فإذا علم أن الصفقة التي معه قد ربحت ليس له أن يتعدى عليها ويأخذ جزءا من الربح، حتى وإن لم يكن قصده أن يختلس، وإنما أراد أن يأخذ منها فلا، لكن أن يأخذ منها بالاتفاق فهذا جائز. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويملك العامل الربح بالظهور. هذه مسألة فيها خلاف أيها الإخوة بين العلماء. العلماء الأئمة الأربعة ينقسمون فيها إلى قسمين تماما. الحنابلة لهم روايتان في الحقيقة. الرواية الأولى أن العامل يملك الربح بالظهور مجرد أن يظهر، بأنه مثلا ربحت هذه التجارة 1000 ريال، خلاص ملك حقه إن كان نصفا 500، وهذا هو مذهب أبي حنيفة. الرواية الأخرى عند الحنابلة وهي مذهب الإمامين مالك والشافعي أن ذلك لا يملك إلا بالقسمة، وسيذكر المؤلف تعليلا وجيها للرواية الأخرى. نعم. قال: ويملك العامل الربح بالظهور، وعنه لا يملكه لأنه لو ملكه اختص بربحه. لأنه لو ملكه، يقول المؤلف، هذا تعليل الآخرين أيضا الرواية الأخرى وهي تعليل المالكية والشافعية، قالوا لأنه لو ملكه اختص به. فمعنى هذا، ما معنى اختص به؟ يعني لو حصلت خسارة بعد ذلك في رأس المال لا يرد إليه، لكن أصحاب الرواية الأولى لا يسلمون، يقولون ليس معناها أنه يقسم عند أنه يؤخذ عند الظهور أو يستحقه العامل عند الظهور أنه يختص به، لا، هو حق له، لكن لو حصل ماذا؟ خسارة في رأس المال فإنه يرد إلى رأس المال أو يرد النقص الذي في رأس المال. قال: وعنه لا يملكه لأنه لو ملكه اختص بربحه. والأول المذهب لأنه يملك المطالبة، يعني والرواية الأولى هي المذهب التي هي مذهب أبي حنيفة. قال: والأول المذهب لأنه يملك المطالبة بقسمه فملكه كالمشترك. ولكن نحن لنظرنا إلى الأسلم والأبعد عن الخلاف هو الثاني، هي الرواية الأخرى التي هي مذهب الإمامين مالك والشافعي. قال: لأنه يملك المطالبة بقسمه فملكه كالمشترك، وإنما لم يختص بربحه لأنه وقاية لرأس المال. يعني يقول: وإنما لم يختص ماذا بربحه لأنه وقاية لرأس المال، حماية له. هذا الربح جعل حصنا وحماية لرأس المال، كلما لحقه نقص أخذ من الربح وجبر ذلك النقص ليظل رأس المال باقيا سليما دون نقص. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولكل واحد منهما فسخ المضاربة. أيها الإخوة، تعلمون مرت بنا عقود، عقود لازمة كالبيع، وستأتي عقود أخرى كالإجارة، وعقود مختلف فيها كالمساقاة، أهي واجبة أم جائزة؟ ومرت بنا عدة عقود جائزة، كما مرت بنا الكفالة، وكذلك الوكالة، وكذلك أيضا الضمان، هذه كلها مرت بنا من العقود الجائزة. وكذلك أيضا هنا المضاربة عقد جائز. وإذا كان العقد جائزا كان لكل واحد من طرفيه أن يفسخه، إلا في حالة واحدة يختلف العلماء فيما إذا انتهى، مثلا انتهت التجارة وبعد ذلك لم ينظر رأس المال، يعني لم يعرف، بعض العلماء يقول لا تقسم، لكن هذه التي معنا المضاربة هي عقد جائز، يجوز لكل واحد من المتعاقدين أن يفسخه بأي حال. ولكل واحد منهما فسخ المضاربة لأنها عقد جائز. إذن العلة في كونه يجوز فسخها من كل واحد منهم هو أنها عقد جائز، والعقود الجائزة هي غير اللازمة، لأن اللازم ثابت. أنت ترى مثلا البيع، لو ذهبت إلى صاحب محل واشتريت منه سلعة ولم يكن بينكما خيار، خلاص حصلت الصفقة وتم البيع وأصبحت السلعة التي معك انتهت أمر لازم. لكن إن أردت أن تردها فلا يبقى إلا الإقالة، أن ترجع إليه، ويكون هذا من كرمه وشيمته وأيضا تأثره بقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. لكن لا حق لك عليه لو أنه أبى وقال يا أخي أنت أخذت السلعة واشتريتها وانتهى الأمر، فليس لك الحق أن تردها. قال رحمه الله تعالى: ولكل واحد منهما فسق المضاربة لأنها عقد جائز، فإذا فسخ والمال عرض فاتفق على كله جائز، تقول عرض وعرض، نعم، فاتفق على قسمه أو بيعه جاز، وإن طلب فاتفق على قسمه أو بيعه جاز. يعني يقول المؤلف لو أن أحد المتعاقدين أراد فسخ ماذا المضاربة فله الحق، لأنها عقد جائز، والعقود الجائزة يصح لكل واحد من طرفيها أن يطلبه. يقول هنا رأس المال لا يخلو، إما أن يكون نقدا فهذا ليس محل إشكال، وحتى لو كان متاعا يقول يباع في هذه الحالة ويأخذ كل إنسان نصيبة، لأنه ليس المراد هنا القسمة أن يأخذ، إلا أن يكون معروفا واضحا فيأخذ كل واحد منهم النصف، تكون النوعية والجنس متعد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن طلب العامل البيع وأبى رب المال وفيه ربح أو يجبر عليه. وإن طلب العامل البيع وأبى رب المال أجبر من؟ أجبر رب المال على ذلك، لأن العامل المسكين هو كل ما يرجوه ويتمناه ويبذل ذوب قلبه للوصول إليه هو ذلك الربح، فليس من حق رب المال أن يمنعه منه، فله أن يحقق طلبه. نعم. قال: وإن طلب العامل البيع وأبى رب المال وفيه ربح أجبر عليه. لماذا؟ أما لو لم يكن فيه ربح لا يجبر عليه، لأنه ما فائدة ماذا؟ ليس لذلك فلأن المال كله سيرجع إلى صاحبه، لكن إذا وجد ربح سيستفيد منه العامل، والعامل لماذا يكدح ويضرب في الأرض ويسافر ويتحمل المشاق؟ هذا كله لأجل الربح، وقد ظهر الربح، وربما يكون قوته وقوت أولاده من ذلك الربح. قال: لأن حقه في الربح لا يظهر إلا بالبيع. قال: وإن لم يكن فيه ربح لم يجبر، لأنه لا حق له فيه، لأنه لا حق له، المال هو كله لصاحبه. قال: وإن طلب رب المال البيع وأبى العامل أجبر في أحد الوجهين. الصورة هنا تختلف، خف في وجه في المذهب أنه يجبر أيضا، لأنه أيضا من حق رب المال أن يعرف ماذا ربح تجارته ماله، والوجه الآخر لا يلزم بذلك. قال: أجبر في أحد الوجهين لأنه يستحق عليه رد المال كما أخذه، والآخر لا يجبر لأنه متصرف لغيره بحكم عقد جائز. لأن المضارب متصرف في ماذا؟ لحكم غيره أو في عمل غيره بعقل جائز، كالحالة في الوكالة، فالوكيل يتصرف ماذا؟ بإذن من الموكل. لكن لا شك بأن الأول هو الأولى، يعني بأنه يستجاب له، لأنه حتى وإن لم يكن قصده الربح فقصده أن يحصل على رأس ماله، فهو إذا قسم الربح عرف رأس المال فيتسلمه أولا، إذن هو له مصلحة في القسمة، فلا ينبغي أن يحال بينه وبينه. قال رحمه الله: والآخر لا يجبر لأنه متصرف لغيره بحكم عقد جائز فلم يلزمه التصرف كالوكيل. قال: وإن كان دينا لزم العامل تقاضيه. إن كان دينا في الذمة، يعني كان هذا المال موجودا عند شخص أو أشخاص، فعلى العامل أن يتقاضاه، يعني أن يأخذه وأن يرده، ليكون ذلك محل قسم بينهما. قال: وإن كان دينا لزم العامل تقاضيه لأن المضاربة تقتضي رد المال على صفته. لأن المضاربة من معاني المضاربة أنها تقتضي أن يرد المال على الصفة التي أخذ فيها، فيعطى صاحب الحق رب المال رأس ماله ويبقى الربح مشتركا بين الاثنين. قال الإمام المصنف رحمه الله: فصل. ويجوز أن يدفع المال إلى اثنين مضاربة. الآن المؤلف يطرح، الآن عرفنا أن المضاربة هي أن يقدم إنسان مالا إلى آخر ليعمل به في بدنه. إذن هنا مال وبدن، أحدهما يقدم المال والآخر يعمل ببدنه. إذن بين طرفين، هل يجوز أن يدفع المال إلى اثنين مضاربة؟ الجواب نعم، يجوز ذلك وإلى أكثر من اثنين. قال: فإن شرط لهما جزءا من الربح ولم يبين كيف هو بينهما فهو بينهما نصفين. يعني أعطى مالا لشخصين مضاربة يعملان فيه، وحدد لهما مقدارا من الربح، له نصف ولهما نصف. هنا عرف نصيب رأس صاحب المال هو النصف الربح، وبقي النصف الآخر، لكن صاحب المال لم يحدد نصيب كل واحد من العاملين. فما الطريق هنا؟ الطريق هنا نرجع إلى العرف، والعرف جرى والعادة بأن كل واحد منهما يأخذ النصف. إذن رب المال يأخذ النصف وهما يأخذان كل واحد منهما ربعا. قال: فهو بينهما نصفين، لأن إطلاق لفظ لهما يقتضي التسوية. قال رحمه الله: وإن شرط، يعني يقول كونه جمعهما في ضمير لهما يقتضي التسوية، لأنه سوى بينهما في الجمع بضمير التثنية لهما. فما دام قال ذلك فنرجع فيه إلى العرف، فيأخذ كل واحد منهما نصف الربح. قال: وإن شرط لأحدهما ثلث الربح. ثلث الربح، نعم. وإن شرط لأحدهما ثلث الربح وللآخر ثلثه صح، لأن عقد الواحد مع الاثنين عقدان. قال رحمه الله: يقول المؤلف إن شرط لأحدهما الثلث وللآخر السدس، والثلث إنما هو ضعف السدس. يقول المؤلف يجوز لأن العقد مع ماذا؟ اثنين، كأنهما عقدان. هذا هو كلام المؤلف، فيجوز. قال: وإن قارض اثنان واحدا بألف لهما جاز. وإن قارض اثنان شخصان واحدا بألف لهما، يعني شخصان رأس مالهما ألف، فقال يا فلان خذ الألف واعمل فيه قراضا، يعني مضاربة. قراض على مذهب المالكية، على لغة أهل الحجاز مضاربة، على لغة أهل العراق وعند المذاهب الأخرى. يقول المؤلف: فهذا جائز والربح بينهما. نعم. قال: وإن قارض اثنان واحدا بألف لهما جاز، وكان بمنزلة عقدين، فإذا شرطا له جزءا من الربح والباقي لهما على قدر ملكيهما، فإن كان بينهما نصفين فشرط أحدهما للمضارب نصف ربح نصيبه، وشرط له الآخر الثلث والباقي بينهما نصفين، لم يجز. لم يجز لماذا؟ لأنه سيأخذ أحدهما من مال الآخر، يعني هذا صاحب الزيادة سيأكل من حق أخيه، من ربح مال أخيه، لأن كل واحد منهما يستحق ما بقي من الربح بعد شرطه. فإذا شرط التسوية فقد شرط أحدهما جزءا من ربح مال صاحبه بغير عمل. بغير عمل، يعني أخذه بغير حق. نعم. قال رحمه الله: وإن دفع إليه ألفا وقال أضف إليها ألفا من مالك. هذه مسألة أخرى، يعني شخص أعطى شخصا ألفا وقال هذا ألف وأضف إليه ألفا آخر. قال: وقال أضف إليه ألفا من مالك والربح بيننا، لك ثلثاه ولي ثلثه، جاز. هذا لا شك فيه يجوز، لأنه سيأخذ هنا شيئين، يأخذ مقابل المال ومقابل العمل. قال: جاز وكان شركة وقراضا، وللعامل النصف بماله والسدس بعمله. هذا يأخذ ثلث وذاك يأخذ ثلثين. نعم. وإن قال والربح بين النصفين نظرنا في لفظه، فإن قال خذه مضاربة فسد، لأنه جعل ربح ماله كله ربح، لأنه جعل ربح ماله كله له، وذلك ينافي مقتضى المضاربة. يعني لأنه جعل ربح المال له هو، وهذا ينافي مقتضى المضاربة، لأن الربح معروف بأنه يكون بين المضارب وبين العامل، فليس شرطا أن يكون متساويا، لكن المهم أن يكون مشتركا، وإن لم يكن حينئذ لا يكون مضاربة. إذن يرجع إما أن يكون مثلا أرضا، وإما أن يكون ماذا استبضاعا، يعني بضاعة. نعم. قال وإن لم يقل مضاربة صح وكان إبضاعا. صار إبضاعا، يعني كأنه أعطاه ذلك ليشتري به بضاعة ويتجر بها. قال وإن قال ولي الثلثان فسد، لأنه يشرط لنفسه جزءا من ربح مال صاحبه بغير عمل. يعني العلة هنا هي أكل مال الآخر بغير حق. أن أوجز لكم ما منع هنا هو أن هذا الذي يشرطه أحدهما يريد أن يأخذ ربح ماله وجزءا من ربح مال صاحبه، فهذا أكل لمال أخيه بغير حق فلا يجوز. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: وإن أخرج ألفا وقال التجر أنا وأنت فيها والربح بيننا صح. انتبهوا، أخرج ألفا وقال التجر أنا وأنت. نعرف هنا بأن من أنواع الشركة شركة الأبدان التي فيها عمل بدنان، هناك شركة العنان يقدم الاثنان مالا ويعملان فيه، هذه نسميها ماذا؟ شركة العنان، كل منهما يقدم مالا ويعملان في المال، إن لم يقدم مالا وعمل بالأبدان نسميها شركة الأبدان. وهناك شركة الوجوه، أن يشترك بجاههما وثقة التجار ومعرفتهما بهما، هذا كله مر. ثم شركة المفاوضة وهي تعم، ثم المضاربة، فالمضاربة المال من طرف والعمل من طرف آخر. فهنا المؤلف قدم بماذا؟ أن شخصا منهما قدم مبلغا وقال نتجر به معا، فهل معنى قوله نتجر به معا أي نعمل به بأبداننا، أو أنه يريد نتجر به معا أنك تأخذ هذا المال وتعمل به؟ فعلى أنك تأخذ هذا المال وتعمل به فهي مضاربة، أما على أننا نتجر به بمعنى أن المال لي ويتجر معي فلان فيه، فهذه هي التي سيذكر المؤلف الخلاف فيها من بعض علماء المذهب. قال وإن أخرج ألفا وقال التجر أنا وأنت فيها والربح بيننا صح، نص عليه رحمه الله، وذكره الخرقي رحمه الله بقوله أو بدنان بمال أحدهما. أو بدنان بمال أحدهما، لكن لم يكن قصد الخرقي رحمه الله تعالى هو ماذا؟ أنه مال ويعملان بالبدنين. وقال ابن حامد رحمه الله وقال ابن حامد والقاضي رحمه الله هنا يقول قال الخرقي، الخرقي قال في كتابه المختصر، واسمه مختصر الخرقي لا لأنه اختصر، ولكن هو أصله المختصر، والمؤلف هنا صاحب الكافي هو الذي شرح ذاك المختصر الصغير الذي في صفحات في حوالي 14 أو 15 مجلدا، فهذا الكتاب يعتبر بالنسبة للمغني لا يمثل أكثر من ثلثه. قال رحمه الله وقال ابن حامد والقاضي رحمهما الله لا يصح. ابن حامد هو شيخ القاضي أبي يعلى، لا يصح. لماذا؟ على المعنى الذي ذكرت لكم، يقدم مال ونتجر به على أن يعملان به سواء. قال ابن حامد والقاضي لا يصح، لأن المضاربة تقتضي تسليم المال إلى العامل. لأن المضاربة تقتضي تسليم المال من رب المال إلى العامل، وهذا قال نتجر به معا، فهل معنى قوله نتجر به معا أننا نشتغل به معا، أو قوله نتجر به معا أننا نتخذه تجارة ويسلمه للعامل، هذا هو الظاهر. ولذلك سترون أن المؤلف يرجح المفهوم الثاني. قال: لأن المضاربة تقتضي تسليم المال إلى العامل، وهذا شرط ينفي ذلك. قال رحمه الله: والأول أظهر، لأن العمل أحد ما تتم به المضاربة، فجاز انفراد أحدهما به كالمال. قال: ومقتضى المضاربة إطلاق التصرف في المال والمشاركة في الربح، وهذا لا ينافيه. وهذا لا ينفيه، كما ذكر إذن المؤلف يؤيد المادة الفهم والبيان الثاني. فإن شرط المضارب، قال رحمه الله: فإن شرط المضارب أن يعمل معه غلام رب المال فهو أولى بالجواز. يعني رب المال عنده غلام، يعني عنده كما يقول العوام صبي، فطلب المضارب قال: لكن يشتغل معي عاملك ماذا غلامك؟ فأنا سأشتغل في تجارة مثلا الإبل الماشية عموما، وهذه تحتاج إلى من يساعد، من يسوق، من يهتم بها، تحتاج أيضا لزيادة في الحراسة والانتباه وغير ذلك، أو التجارة أيضا نوع من التجارة مما يتطلب أكثر من واحد، فقال: لكن أريد أن يعمل معي غلامك، فهل هذا جائز؟ قال: فهو أولى بالجواز، لأن عمل الغلام يصح أن يكون تابعا لعمل العامل، كالحمل على بهيمته، كالحمل على بهيمة رب المال. وقال القاضي رحمه الله: لا يجوز، لأن يد العبد كيد سيده. لأن يد العبد هذا الغلام مملوك، فهو مال لسيده، فكيف يعمل المال لصاحبه؟ كما لو اشتري من عبده فقالوا: لا يجوز أن يشتري من عبده، لأنه يشتري ماله بنفسه. يعني لما يشتري السيد من العبد كأنه يشتري جزءا من ماله. يعني أنت مثلا تذهب وتشتري من مالك، هذا ماذا يسمى؟ لا، هذا يسمى بيع. لا. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. والعامل أمين لا ضمان عليه فيما تلف. عدنا أيها الإخوة إلى العقود التي تسمى بعقود الأمانات، وسبق أن كررتها لكم مرات، وأرجو أن تكون لا تزال في أذهانكم، التي منها الوكالة، ومنها الوديعة، ومنها المضاربة والشركة عموما التي معنا، ومنها أيضا مثلا أن تتفق مع أجير الإيجار عموما، أو الأجير، أو غير ذلك من الأمور الأخرى. فهذه أي المضاربة عقد من العقود التي تبنى على الأمانة، ولو لم تبنى على الأمانة لما أمكن أن يتحقق الهدف المراد، لأن شخصا سيسلم ماله إلى شخص آخر، فكيف يتم العمل في ذلك وهو لا يثق فيه؟ إذن لا بد من وجود الثقة. إذن ينبغي أن تبنى المضاربة على ماذا؟ على الأمانة، وأن يكون أولا ما يختاره رب المال أن يكون أمينا، وأن يكون المضارب كذلك أمينا كما ظن فيه وحسد. قال رحمه الله تعالى: والعامل أمين لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعد. أي إنسان أيها الإخوة مهما كان أمينا، إذا فرط أو كذلك أيضا تعدى فإنه يضمن، فيأتي في مقدمة هؤلاء الذي يحمل الوديعة الأمانة، فهذا لو فرط في حفظها وضعها في مكان خارج تصل إليها الأيدي، أو كذلك لم يضعها في حرز، فإنه بذلك يكون فرط. إذا لا بد من هذا الذي ائتمن أن يكون حريصا على ما في يده، وربما يصيبها قدر تلف، إما آفة من الآفات أو غير ذلك من فتاة تلف، فإذا لم يحصل منه تفريط ولا إهمال فإنه لا غبار عليه ولا يضمن شيئا من ذلك. قال رحمه الله تعالى: والعامل أمين لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعد، لأنه متصرف في المال بإذن المالك لا يختص بنفعه. فحل محل، لأنه متصرف بالمال بإذن رب المال، فكان محله كما أن الوكيل يكون محل ماذا؟ الموكل. ولذلك المضارب إنما هو بمنزلة الوكيل، والشركة كلها كما عرفتم إنما تبنى على الوكالة. قال: لأنه متصرف في المال بإذن المالك لا يختص بنفعه ما أشبه الوكيل. قال: والقول قوله فيما يدعيه من تلف أو يدعي عليه من جناية لذلك. أو يدعى عليه، يعني القول قوله في كل ما يدعيه من تلف، إلا أن تظهر علامة بأنه مفرط، أو أيضا ما يدعى عليه، فليس ما يدعى عليه يقبل، لأننا إذا قلنا بأنه أمين وأنطنا الأمانة به فلا ينبغي ماذا؟ أن نخونه أو أن نقيم الشك حوله. إذن ما يحصل منه من غير تفريط أو ما يقال عنه لا ينبغي أن ينظر إليه ولا يلتفت إليه. قال: والقول قوله فيما يدعيه من تلف أو يدعى عليه من جناية لذلك. وإن قال: هذا اشتريته لنفسي أو للمضاربة، أو اختلفا في نهي رب المال له عن شرائه، فالقول قوله، لأن الأصل عدم النهي. لأن الأصل أنه لا ينهى، إلا والنهي يكون في أشياء محددة، كما مر: لا يسافر بالمال، لا يشتري السلع الفلانية إلى آخره. قال: لأن الأصل عدم النهي وهو أعلم بنيته في الشراء. قال رحمه الله: وإن اختلفا في رد المال. هنا رجعنا، نرجع الآن إلى المالك، لأن الاختلاف الأصل هو أخذ المال، ورد المال يحتاج إلى ماذا؟ إلى بينة. هو معترف بأنه أخذ المال من ربه، لكن كونه يرده إلى رب المال هذه مسألة أخرى. قال: وإن اختلفا في رد المال فالقول قول المالك، لأنه قبض المال لنفع نفسه. لأن المضارب قبض المال لنفع نفسه. ما هو نفع نفسه؟ أن يشتغل به ويكسب فيأخذ جزءا من الربح. قال: لأنه قبض المال لنفع نفسه فلم يقبل قوله في الرد كالمستعير. لأنه هنا إنما أخذ المال لمصلحته وهي الربح، ففي هذه الحالة يغلب جانب الوكيل، جانب المضارب. قال رحمه الله: فهنا يغلب جانب رب المال قصدي. نعم. قال: وإن اختلف فيما شرط له من الربح، وإن اختلف فيما شرط له من الربح ففيه روايتان، إحداهما القول قول المالك لأن الأصل عدم ما اختلف فيه، والثانية إن ادعى العامل أجرة المثل أو قدرا يتغابر الناس به فالقول قوله. يقول المؤلف: إذا اختلف في الأجرة فلا يخلو من حالين: الأولى أن يقبل قول رب المال، الثانية أن ننظر فيما ادعاه المضارب، فإن كانت دعواه معقولة عندما نقدر نرى أن الذي طلبه كأجرة المثل ولم يبالغ في ذلك فيكون قوله أولى، كما لو اختلف الزوجان في المهر، المرأة تقول شيء والرجل يقول شيئا، فإذا وجدنا أن المرأة تبالغ وأن الرجل يقول المعقول، أو أن الرجل أيضا ينقص المهر عن حده كثيرا والمرأة تقول ما يوافق لداتها أي مثيلاتها من النساء، فنغلب جانب المرأة، إذن هذا نفسه يكون مثله. نعم. قال: والثاني إن ادعى العامل أجرة المثل أو قدر يتغابل الناس به فالقول قوله، لأن الظاهر صدق. أو قدر يتغابل الناس فيه، هناك أيها الإخوة الغبن على نوعين: غبن فاحش لا تقبله النفوس، هذا فيه ظلم وتعدي، يعني يرفع السعر بشيء يعني خيالي، وهناك تفاوت بسيط في الغبن يختلف باختلاف الناس وتسعيراتهم، فهذا لا يعني مما يقبل ويتجاوز عنه، كالغرر اليسير فإنه يعفى عنه. قال رحمه الله: فقال: والثانية إن ادعى العامل أجرة المثل أو قدرا يتغابر الناس به فالقول قوله، لأن الظاهر صدقه، وإن ادعى أكثر فالقول قول المالك، لأن الظاهر صدقه. إذا بالغ في الأجرة وظهر أنه طلب يعني حدد زيادة لا تعرف عرفا فحينئذ يرجع إلى قول المالك. قال: فالقول قول المالك لأن الظاهر صدقه فأشبها الزوجين إذا اختلفا في المهر. كما ذكرت لكم أيها الإخوة، لأنه عند اختلاف الزوجين نرجع إلى ماذا؟ إلى مهر المثل. فأيهما أقرب إلى مهر المثل ماذا نأخذ بقوله؟ قد يسأل سائل فيقول: وما هو مهر المثل؟ ننظر إلى لذات المرأة، يعني مثيلاتها، ننظر إلى ما يساويها ويقاربها من قريباتها وجاراتها وغير ذلك، فننظر المهر المعتاد كم، فما يكون أقرب إلى ذلك فهو الذي يؤخذ برأيه. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن أقر بربح ثم قال خسرته أو تلف قبل قوله. لماذا يقبل؟ قل إن هذا هو الأصل، يعني التجارة ربح وخسارة، فإذا قال أنا ربحت هذا شيء وارد، وإذا قال خسرت فهذا أيضا شيء واقع، لأنه يربح اليوم ويخسر غدا ويكون العكس. إذن قوله مقبول ولا يعتبر شاذا، لكن عندما يأتي بعبارة تثير الشبهة حوله يختلف الأمر. قال: وإن قال غلطت أو نسيت لم يقبل. هنا جاء بتعليل بارد، يعني هو قال ربح ثم قال لا أنا حقيقة نسيت، لا أنا غلطت، فبدأ يأتي بتعليلات تثير الشبهة والشكوك حوله، فهنا لا ينضبط إلى قوله. وإن قال غلطت أو نسيت لم يقبل، لأنه مقر بحق لآدمي فلم يقبل رجوعه كالمقر بدين. لأنه لو قال ربحت ثم خسرت كالصورة الأولى فهذا أمر وارد، لكن أن يقول ربحت ثم يقول لا حقيقة أنا فكرت نسيت أنا ما ربحت، لا حقيقة أنا حسبت الحسبة بعدين ووجدت أني غلطت، لا وجدت أني كنت ساه، كنت مشغول في أمور، لا، هذه تعليلات تدل تثير الشبهة حوله. لا، هو لكي نقرر أنه غلط حقا نثبت في الحساب، نرجع إلى الحساب يدقق الحساب، لكن كلمة نسيت أو كذا يعني هذا تعليل، كيف أنت تقول ربح؟ هو مسؤول أولا أن يحق أن يقرر ذلك قبل أن يقدم عليه. قال: ولو اقترض العامل شيئا تمم به رأس المال ثم عرضه على رب المال. ما معنى هذا؟ يعني المضارب أراد أن يرفع من رأس المال، رأس المال مثلا 5000 فاقترض 1000 وأضافه إلى رأس المال. قال: ولو اقترض العامل شيئا تمم به رأس المال ثم عرضه على رب المال فأخذه. ثم عرضه على رب المال فأخذ 1000 وضمه إلى حقه. لم يقبل رجوع العامل، ولم يملك المقرض مطالبة رب المال. لم يقبل رجوع العامل في سحب 1000، لأنه سلمه برغبة منه إلى من؟ إلى رب المال، وعد من رأس المال، فليس له أن يتراجع ويقول لا أعطني إياه أنا رجعت، لا، أصبح الآن كأنه أقرضه لرب المال وهو قد اقترضه من غيره، إذن هو ثبت أنه قد اقترض وسلم ذلك إلى رب المال، فصار بمثابة القرض الذي أعطاه لرب المال. قال: لأن العامل ملكه بالقرض وأقر به لرب المال، ويرجع المقرض على العامل. يرجع على العامل لأنه هو الذي أخذ منه القرض، ولا علاقة له ولا طريق له إلى رب المال. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإن قال المالك دفعت إليك المال قرضا، هنا سيحصل خلافا عن هذا، اختلاف ماذا؟ رب المال والمتضارب يختلفان في الصيغة، هذا يقول دفعت إليك المال ماذا مضاربة، وذا يقول لا أعطيتني إياه قرضا لأستفيد به، وفرق بينهما، لأنه إذا أعطاه إياه مضاربة معنى هذا أنه يشتغل به والربح بينهما، ولكن لو أعطاه إياه قرضا يعني سلفا فإنه أعطاه إياه دينا ويعمل به، وما يحصل فيه من فوائد إنما هي خاصة بالمقترض ولا حق في الربح. لماذا؟ لرب المال. قال: فإن قال المالك دفعت إليك المال قرضا، قال بل قراضا أو بالعكس. إن قال قرضا هذا معناه أنه دين، قراضا يعني مضاربة. أو قال غصبتنيه، يعني قال رب المال غصبتني هذا المال، أخذته مني غصبا قهرا. قال بل أودعتنيه. صلى الله عليه وسلم.